معجم الأدباء لياقوت الجزء الثامن صفحة 170. الحسن ابن عبد الله المزرباني النحوي فقال الرجل: والله إن قولك ووصفك له أعلق بالقلب من كل واضح وبرهان لائح وحجة وأثر وقول وخبر. فقال له: لولا ذهاب الوقت لا عوض له لاستدللت لكل خصلة ذكرتها ولفظة أوردتها بآية من كتاب الله أو خبر مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قلت إن الألفاظ مشتقة من ذلك مستنبطة منه، ولكن الأمر في هذا أظهر أو أشهر من أن يبين ويوضح. ولأبي حنيفة مسائل لا أرتضيها له، وقد خالفوا فيها أعيان أصحابه والناقلة لمذهبه، ولكن لكل قريب هفوة ولكل جواد كبوة، والكلام إذا كثر لا يخلو من الخطأ، والقول إذا تتابع لا يعرى من التناقض، ولله المعين والله المعين على أمر الدنيا والدين. قال أبو حيان: قال أبو سعيد: دخلت مسجدا بباب الشام يوما أنظر أبا المنصور العمري، فرأيت عربيا قد استلقى ومخلاته تحت رأسه وهو يترنم بهذه الأبيات بحلق أطيب ما يكون وصوت أندى ما يسمع: سماء الحب تهطل بالصدود ونار الحب تحرق من بعيد، وعين الحب تأتي بالمنايا فتغرسه على قلب عنيد، وأول من عشق عشقت ظبيا له في الصدر قلب من حديد. فقلت له: أعد الأبيات. فقال لي: دخلت علي وشغلتني عما كنت عليه، خلوت بنفسي في هذا المسجد أتمنى أماني دونها خلط القداد، فأفسدتها عليه فحفظت الأبيات من قلبي وانصرفت وتركته. قال أبو حيان: وأنشدنا أبو سعيد السرافي، تفكرت في شيب الفتى وشبابه، فأيقنت أن الحق للشيب واجبي، يصاحبني شيخ الشباب فينقضي، وشيبي إلى حين الممات مصاحبي. ثم قال: ما رأيت أحد كان أحفظ لجوامع الزهد نظما ونثرا وما ورد في الشيب والشباب من شيخنا أبي سعيد، وذلك أنه كان دينا ورعا تقيا زاهدا عابدا خاشعا، له دأب بالنهار من قراءة والخشوع، وورد بالليل من القيام والخضوع، صام 40 سنة الدهر كله. قال: وقال لي أبو إسحاق المدائني: ما قرأت عليه خبرا ولا شيء قط فيه ذكر الموت والقبر والبعث والنشور والحساب والجنة والنار والوعد والوعيد والعقاب والمجازاة والثواب والإنذار والإعذار وذم الدنيا وتقلبها بأهلها وتغيرها على أبنائها، إلا وبكى منها وجزع عندها، وربما ترغص عليه يومه وليلته، وامتنع من عاداته في الأكل والشرب، وكان ينشدنا ويورد علينا من أمثاله ما كنا نستعين به ونستفيد منه وما نجعله حظ يومنا. ورأيته يوما ينشد ويبكي حال الظهر من بعد استقامة ظهري، وأفضى إلي تنغيص وعيشته عمري، ودب البلى في كل عضو ومفصل، ومن ذا الذي يبقى سليما على الظهر. قال: ووصى يوما بعض أصحابه، وكان يقرأ عليه فتح الفصيح لابن الدستورية: كن كما قال الخليل ابن أحمد، اجعل ما في كتبك رأس مالك، وما في صدرك للتفقه. قال: وأنشدنا: وذي حيلة للشيب ظل يحوطه يقرضه حينا وحينا ينتفي، وما لطفت للشيب حيلة عالم من الناس إلا حيلة الشيب ألطفه. قال أبو حيان: شكى أبو الفتح القواص إليه طول عطلته وكساد سوقه ووقوف أمره وذهاب ماله ورقة حاله وكثرة ديونه وعياله وتجلب صبيانه وسوء عشرة أهله ومعه وقلة رضاهم به ومطالبتهم له بما لا يقوم به، وأنه يقع ويقوم ويدخل كل مدخل حتى يحصل لنفسه وعياله بعض كفايتهم. فقال له: ثق بالله خالقك، وكل أمر إلى رزقك، وأقلل من شغبك وأمل في طلبك، واعلم أنك بمرأة من الله ومسمع، قد تكفل برزقك فيأتيك من حيث لا تحتسبه، وضمن لك وعيالك قوتهم فيدر عليك من حيث لا ترتقبه، وعلى حسب الثقة بالله يكون حسن المعونة، وبمقدار عدولك عن الله إلى خلقه يكون كل المعونة. وأنشد وذكر أنه لبعض المحدثين يا طالب الرزق إن الرزق في طلبك، والرزق يأتي وإن أقللت من تعبك، لا يملكنك لا حرص ولا تعب فيسلمك ولا تدري إلى عطبك. انتحف أسباب هذا الرزق عنك، فكم للرزق من سبب يغنيك عن سببك. بل إن تكن في أعز العز ذا أرب فلا يكن ذاك من لم تبلو من أربك. لا تعرضن لذات لست تملكه واقنع بذاتك، أو فاصبر على سببك. ولست تحمد أن تعز إلى نشب إذا عزيت إلى بخل على نشبك. هب جاهل القوم غرته جهالته، ألست ذا أدب فاعمل على أدبك. لا تكلبن على أرض الكرام تعش والكلب أحسن حالا منك في كلبك. ولا تعب عرض في عرضه درب إلا وأنت نقي الأرض من جربك. وإنما الناس في الدنيا ذو رتب، فانهض إلى الرتبة العلياء من رتبك. قال أبو حيان، وكان يختلف إلى مجلس أبي سعيد علي ابن المستنير، وكان هذا ابن بنت قطرب، وكان أبو سعيد يعرف له تقدمه على كثير من أصحابه، وكان يرجع إلى وطأة خلق وحسن عشرة وحلاوة كلام وفقر مطقع وضر ظاهر وحالة سيئة وأمر مختل ومعيشة ضيقة وكثرة عيال ومؤونة مع نشاط القلب وثبات النفس وطلاقة الوجه وكثرة المرح والطرب والابتياح. وقرأ يوما على أبي سعيد ديوان المرقش وأخذ خطه بذلك وعجل الانصراف من عنده، فقال له أبو سعيد أين عزمت؟ قال أذهب لأصلح أمر العيال وأتمحل وأحتال. فدعا له بالرزق والسعة والمعونة والكفاية، وهو مع ذلك ضاحك السن قرير العين. فلما انصرف قلنا له هذا الرجل مع ما فيه لا يعرف الحزن في وجهه ولا يشتد همه ويقدر على دفعه. فالتفت بعضهم فقال أيها الشيخ وراءه حال يخفيها عنا ويخفيها منا. قال ما أظن الأمر على ذلك، لكن الرجل عاقل والعاقل يعلو على همه وحزنه فيقرهما بعقله وعلمه، والجهل يشتد همه وحزنه ويرى ذلك في وجهه ولا يقدر على دفعه لجهله، فاستحسنا ذلك وأثبتناه. قال في كتاب الإمتاع، فقال للوزير أين أبو سعيد من أبي علي، وأين علي ابن عيسى منهما، وأين ابن المراغي أيضا من الجماعة، وكذلك المزرباني وابن شاذان وابن الوراق وابن حيوية. فكان من الجواب أبو سعيد أجمع لشمل العلم وأنظم لمذاهب العرب، وأدخل في كل باب وأخرج من كل طريق، وألزم للجاد الوسطى في الدين والخلق، وأروى للحديث وأقضى في الأحكام، وأفقه في الفتوى، وأحضر بركة على المختلفين، وأظهر أثرا في المقتبسة. ولقد كتب إليه نوح ابن نصر، وكان من أدباء ملوك آل سلمان سنة 400 و300، كتابا خاطبه فيه بالإمام وسأله عن مسائل تزيد على 400 مسألة الغالب عليها الحران وما أشبه الحران وباقي ذلك أمثال مصنوعة على العرب، شك فيها فسأله عنها. وكان هذا الكتاب مقرونا بكتاب الوزير البلعمي خاطبه فيه بإمام المسلمين، دمره مسائل القرآن وأمثال للعرب مشكلة. وكتب إليه المضربان بن محمد ملك الديلم من أذربيجان كتابا خاطبه فيه بشيخ الإسلام، سأل عن 120 مسألة أكثر في القرآن وباقي ذلك في الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. وكتب إليه ابن حذنابة من مصر كتابا خاطبه فيه بشيخ الجليل، وسأله فيه عن 300 كلمة من فنون الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف. وقال لي الدارقطني سنة 70 أنا جمعت ذلك لابن حذنابة أو حذنابة عن طريق على طريق المعونة. وكتب إليه أبو جعفر ملك سجستان على يد شيخنا أبي سليمان كتابا خطبه فيه بالشيخ الفرد، سأل عن 70 مسألة في القرآن و100 كلمة في العربية و300 بيت من الشعر، هكذا حدثني به أبو سليمان، و40 مسألة في الأحكام و30 مسألة في الأصول على طريق المتكلمين. قال الوزير وهذه المسائل والجوابات عندك؟ قلت نعم. قال في كم تقع؟ قلت لعلها تقع في 1500 ورقة لأن أكثرها في الظهور، قال ما أحوجنا إلى النظر إليها والاستمتاع بها والاستفادة منها، وأين الفراغ وأين السكون؟ ونحن في كل يوم ندفع إلى طامة تنسي ما سلف وتوعد بالداهية. ثم قال صل حديثك. قلت وأما أبو علي فاشتد فأشد تفردا بالكتاب وأكثر إكبابا عليه وأبعد من كل ما عاداه مما هو علم الكوفيين، وما تجاوز في اللغة كتب أبي زيد وأطرافا لغيره، وهو متقد بالغيظ على أبي سعيد وبالحسد له كيف تم له تفسير كتاب سيبويه من أوله إلى آخره بغريبه وأمثاله وشواهده وأبياته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لأن هذا شيء ما تم لمبرد ولا للزجاج ولا لابن السراج ولا لابن الدستورية مع سعة علمهم وقب بدانهم. ولأبي علي أطراف من الكلام في مسائل أجاد فيها ولم يأتل، ولكنه قعد عن الكتاب عن النظم المعروف. وحدثني أصحابنا أن أبا علي اشترى شرح أبي سعيد بن الأهواز في توجهه إلى بغداد سنة 68 لاحقا بالخدمة الموسومة به والندامة الموقوف عليه بألف درهم، وهذا حديث مشهور إن كان أصحابه يأبون الإقرار به إلا من يزعم أراد النقد عليه وإظهار الخطأ. وقد كان الملك السعيد هم بالجمع بينهما فلم يقضي له ذلك، لأن أبي سعيد ماذا في رجب سنة 68 و300 وأبو علي يشرب ويخالع، وما هذه سجية أهل العلم وطريقة الديانين، وأبو سعيد يصوم الظهر كله ولا يصلي إلا في الجماعة ويفتي على مذهب أبي حنيفة ويلي القضاء سنين ويتأله ويتحرج وغيره بمعذر عن هذا، ولولا الإلقاء لأهل العلم لكان القلم يجري بما هو كاف ويخبر عما هو مجمجم، ولكن الأخذ بحكم المروءة أولى، والإعراض عما يوجب اللائمة أحرى. وكان أبو سعيد حسن الخط، ولقد أراده الصميري أبو جعفر على الإنشاء والتحرير فاستعفى وقال هذا يحتاج فيه إلى ضربة وأنا عار منها وسياسة وأنا غريب فيها ومن العناء رياضة الهرم. وحدثنا النصري أبو عبد الله وكان يكتب النوبة للملهبي قال كنت أخط بين يدي الصميري أبي جعفر محمد بن أحمد بن محمد فالتمسني يوما لأن أجيب ابن العميد أبو الفضل أبا الفضل عن كتاب فلم يجدني، وكان أبو سعيد السيرافي بحضرته فظن أنه لفضل العلم أقوى بالجواب من غيره فتقدم إليه أن يكتب ويجيب، فأطال في عمل نسخة كثر فيها الضرب والإصلاح، ثم أخذ يحرر والصمير يقرأ وما يكتبه فوجده مخلفا لجاري العادة لفظا مبينا لمقصوره ترتيبا. قال ودخلت في تلك الحالة فتمثل الصمير بقول الشاعر يا باري القوس بريا ليس يصلحه لا تظلم القوس اعطي القوس باريها، ثم قال لأبي سعيد خفف عنك يا الشيخ وادفع الكتاب إلى أبي عبد الله تلميذك ليجيب عنه، فخجل من هذا القول. فلما ابتدأت الجواب من غير نسخة تحين مني أبو سعيد، ثم قال للصميري أيها الأستاذ ليس بمستنكر ما كان مني ولا بمستكبر ما كان منه، إن مال الغني لا يصلح في بيت المال إلا بين مستهرج وجهيبز، والكتاب جهابذة الكلام والعلماء مستهرجوه. فتبسم الصميري وأعجبه ما سمعه وقال على كل حال ما أخليتنا من فائدة. وكان أبو سعيد بعيد القرين لأنه كان يقرأ عليه القرآن والتفسير والفقه والفرائض والشروط والنحو واللغة والعروض والقوافي والحساب والهندسة والشعر والحديث والأخبار، وهو في كل هذا إما في الغاية وإما في الوسط. وأما علي بن عيسى فعلى الرتب في النحو واللغة والكلام والمنطق، ولا عيب به إلا أنه لم يسلك طريق واضح المنطق بل أفرد له صناعة وأظهر براعة، وقد عمل في القرآن كتابا نفيسا، هذا مع الدين السخيم والعقل الرزين. وأما ابن المراغي فلا يلحق بهؤلاء مع براعة اللفظ وسعة الحفظ وقوة النفس وغزارة النفس وكثرة الرواية، ومن نظر له في كتاب البهجة عرف ما أقول واعتقد فوق ما وصفت. وأما المدرماني وابن شاذان والقرمسيني وابن الخلال وابن حيوية فلهم رواية وجمع، ليس لهم في شيء من ذلك نقد ولا إعجاب ولا إسراج ولا إلجام. حدثنا الشيخ الإمام عالم الدين القاسم ابن أحمد الأندلسي شيخنا قال حدثني تاج الدين أبو اليمن زيد ابن الحسن الكندي شيخنا قال بلغني أن أبا سعيد دخل على ابن دريد وهو يقول أول من أقوى في الشعر أبونا آدم عليه السلام في قوله تغير في البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغبر قبيح تغير كل ذي طعم ولون وقل بشاشة الوجه المليح. فقال أبو سعيد يمكن إنشاده على وجه لا يكون فيه إقواء. فقال كيف ذلك؟ قال بأن تنصب بشاشة على التمييز وترفع الوجه المليح بقل ويكون قد حذف التنوين لالتقاء الساكنين كما حذف في قوله فألفيته غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلا. وقال أبو حيان جرى ليلة ذكر أبي سعيد الصرافي في مجلس ابن عباد وكان ابن عباد يتعصب له ويقدم على أهل زمانه ويزعم أنه حضر مجلسه وأبان على عن نفسه وصادف من أبي سعيد بحر علم وطود حلم. فقال أبو موسى الخشكي إلا أنه لم يعمل في كتاب شرح سيبويه شيئا فنظر إليه ابن عباد متنمرا ولم يقل حرفا فعجبت من ذلك. ثم إني توصلت ببعض أصحابه حتى سأل عن حلمي عن أبي موسى مع ذبه عن أبي سعيد فقال والله لقد ملكني الغيظ عن ذلك الجاهل حتى عدب عن رأيي ولم أجد في الحال شيئا يشفي غيظي وغلتي منه فصار ذلك سببا لسكوتي عنه فشابهت الحال والحلم وما كان ذلك حلما ولكن طلبا لنوع من الاستخفاف لائق به. فوالله ما يدري ذلك الكلب ولا أحد ممن خرج من قريته ورقة من ذلك الكتاب وهل سبق أحد إلى مثله من أول الكتاب إلى آخره مع كثرة فنونه وخواف أسراره. وكان أبو موسى هذا من طبرستان فعد هذا التعصب من مناقب ابن عباد وحجب أبو موسى بعد ذلك. ومن عجيب ما مر بي ما قرأتهم في كتاب الانتصار المبني على عن فضائل المتنبي لأبي الحسين ابن محمد ابن أحمد ابن محمد المغربي رواية المتنبي وكان قد رد فيه على بعض من زعم أن شعر المتنبي مسروق من أبي تمام والبحتري ولو قصيدة عارض بها بعض قصائد المتنبي. وأخذ المغربي يرد عليه فقال ورأيته وقد استشهد بأبي سعيد الصرافي مؤدب الأمير أبي إسحاق ابن معز الدولة أبي الحسن ابن بويه وذكر أنه أعطاه خطه بأن قصيدته خير من قصيدة أبي الطيب. قال فمن جعل الحكم في هذا إلى أبي سعيد إنما يحكم في الشعر الشعراء لا المؤدبة. وبمثل هذا ذرت سنة العرب في القديم كانت تضرب للنابغة خيمة من أدم بسوق عكاظ وتأتي الشعراء من سائر الآفاق فتعرض أشعارها عليه فيحكم لمن أجاب وخبره مع حسان وغيره معروف. ولو كان أعلم الناس بالنحو أشعاره لكان أبو علي المسوي أشعر الناس وما عرف له من نظم بيت ولا أبيات ولا سمع ذلك منه. وأما إعطاء أبو سعيد خطه فيوشك أن يكون من جنب ما حدثني به المعروف بابن الجزاز الخزاز الوراق ببغداد وأبو بكر القنطري وأبو الحسين بن الخرساني وهما وراقان أيضا من جلة أهل هذه الصنعة أن أبا سعيد إذا أراد بيع كتاب استكتبه بعض تلاميذه حرصا على النفع منه ونظرا في رقة المعيشة كتب في آخره وإن لم ينظر في حرف منه. قال الحسن بن عبد الله قد قرأ هذا الكتاب علي وصح ليشترى بأكثر من ثمن مثله. قلت وهذا ضد ما وصفه به الخطيب من متانة الدين وتأبية من أخذ رزق على القضاء وقناعته بما يحصل من نسخه هذه والله أعلم بما كان. مناظرة جرت بين متى ابن يونس القنائي الفيلسوف وبين أبي سعيد الصرافي رحمة الله عليه. قال أبو حيان ذكرت للوزير مناظرة جرت في مجلس الوزير أبي الفتح الفضل ابن جعفر ابن الفرات ابن أبي سعيد الصرافي وأبي بشر متى واختصرتها فقال لي اكتب هذه المناظرة على التمام. فإن شيئا يجري في ذلك المجلس النبي وبين هذين الشخصين بحضرة أولئك الأعلام ينبغي أن يغتنم سماعه وتوعي فوائده ولا يتهاون بشيء منه فكتبت. حدثني أبو سعيد بلمة من هذه القصة، فأما على ابن عيسى النحوي الشيخ الصالح فأنه رواها مشروحة، قال لما انعقد المجلس سنة 20 و300 قال الوزير ابن الفرات للجماعة وبهم الخالدي وابن الأخشيد والكندي وابن أبي بشر وابن رفاح وابن كعب وأبو عمرو قدام ابن جعفر والزهري وعلي ابن عيسى ابن الجراح وأبو براء فراس وابن رشيد وابن عبد العزيز الهاشمي وابن يحيى العلوي ورسول ابن طغرل من مصر والمضرباني صاحب بني سمان. أريد أن يمتد منكم إنسان لمناظرة متى في حديث المنطق، فإنه يقول لا سبيل إلى معرفة الحق من الباطل والصدق من الكذب والخير من الشر والحجة من الشبهة والشك من اليقين إلا بما حوينا من المنطق وملكناه من القيام عليه واستفدناه من مواضعه على مراتبه وحدوده وأطلعنا عليه من جهة اسمه على حقائقه، فأحجم القوم وأتركه. فقال ابن الفرات والله إن فيكم لمن يفي بكلامي ومناظراته وكسر ما يذهب إليه، وإني لأعد لكم وإني لأعدكم في العلم بحارا وللدين وأهل أنصارا وللحق وطلابه منارا، فما هذا التغامز والتلامز اللذان تملوان عنهما؟ فرفع أبو سعيد الصرافي رأسه وقال أعذر أيها الوزير، فإن العلم المصون في الصدور غير العلم المعروض في هذا المجلس على الأسماع المصيقة والعيون المحدقة والعقول الجامدة والألباب النافذة الناقدة، لأن هذا يستصحب الهيبة والهيبة مكسرة ويبتلم الحياء والحياء مغلبة، وليس البراز في معركة خاصة كالصراع في بقعة خاصة. فقال ابن الفرات أنت لها يا أبا سعيد، فاعتذارك عن غيرك يوجب عليك الانتصار لنفسك، والانتصار لنفسك راجع على الجماعة بفضلك. فقال أبو سعيد مخالفة الوزير فيما يأمره فيما يأمر به جهنة، والاحتجاج عن رأيه إقلال إلى التقصير، ونعوذ بالله من ذلة القدم، وإياه نسأل حسن التوفيق والمعونة في الحرب والسلام. ثم وعدها متى فقال حدثني عن المنطق ما تعني به، فإنا إذا فهمنا مرادك فيه كان كلامنا معك في قبول صوابه ورد خطئه على سنن مرضي وعلى طريقة المعروفة. قال متى أعني به أنه آلة من الآلات يعرف به صحيح الكلام من سقيمه وفاسد المعنى من صالحه كالميزان، فإني أعرف به الربحان من النقصان والشائل من الجانح. فقال أبو سعيد أخطأت، لأن صحيح الكلام من سقيمه يعرف بالعقل، إن كنا نبحث بالعقل هبك عرفت الراجع من الناقص من طريق الوزن. من لك بمعرفة الموزون؟ أهو حديد أم ذهب أم شب أم شبة أم رصاص؟ وأراك بعد معرفة الوزن فقير إلى معرفة جوهر الموزون وإلى معرفة قيمته وسائر صفاته التي يطول عدها، فعلى هذا لم ينفعك الوزن الذي كان عليه اعتمادك وفي تحقيقه كان اجتهادك إلا نفعا يسيرا من وجهة واحدة وبقيت عليك وجوه، فأنت كما قال الأول حفظت شيئا وضاعت منك أشياء، وبعد فقد ذهب عليك شيء ها هنا. ليس كل ما في الدنيا يوزن، بل فيها ما يكال وفيها ما يوزن وما يزرع وفيها ما يمسح وفيها ما يحذر، وهذا وإن كان هكذا في الأجسام المرئية فإنه أيضا على ذلك في المعقولات المقروءة والأجسام ظلال العقول وهي تحاكيها بالتباعيد والتقريب مع الشبه المحفوظ والمماثلة الظاهرة، ودع هذا إذا كان المنطق وضعه رجل من يونان على لغة أهلها واصطلاحهم عليها وما يتعرفون بها من رسومها وصفاتها، من أين يلزم الترك والهند والفرس والعرب أن ينظروا فيه ويتخذوه حكما حكما لهم وعليهم وقاضيا بينهم؟ ما شهد له قبلوه وما أنكره رفضوه. قال متى إنما لازم ذلك لأن المنطق بحث عن الأغراض المعقولة والمعاني المدركة وتصفح للخواطر السانحة والسوائح والسوارح الهاجسة والناس في المعقولات سواء. ألا ترى أن 4 و4 8 عند جميع الأمم وكذلك ما أشبهه؟ قال أبو سعيد لو كانت المطبوعات بالعقل والمذكورات باللفظ ترجع مع شعبها المختلفة وطريقها المتباينة إلى هذه المرتبة البينة في 4 و4 أنهما 8 زال الاختلاف وحضر الاتفاق. ولكن ليس الأمر كذلك، ولقد مواهدت بهذا المثال، ولكم عادة في مثل هذا التمويه، ولكن ندع هذا أيضا إذا كان الأغراض المعقولة والمعاني المدركة لا يوصل إليها إلا باللغة الجامعة للأسماء والأفعال والحروف. أما ليس قد لزمت الحاجة، أما ليس قد لزمت الحاجة إلى معرفة اللغة؟ قال نعم. قال أخطأ كل في هذا الموضوع؟ بلى. قال متى؟ بلى أنا أقلدك في مثل هذا. قال أبو سعيد فأنت إذا لست تدعون إلى علم المنطق بل إلى تعلم اللغة اليونانية، وأنت لا تعرف لغة يونان، فكيف صرت تدعون إلى لغة لا تبي بها وقد عفت منذ زمان طويل وبعد أهلها وانقرض القوم الذين كانوا يتفاوضون بها ويتفاهمون أغراضهم بتصرفها على أنك تنقل من السريانية فما تقول في معاني متحولة بالنقل من لغة يونان إلى لغة أخرى سريانية، ثم من هذه إلى اللغة أخرى عربية؟ قال متى؟ يونان إن بادت مع لغتها، فإن الترجمة قد حفظت الأغراض وأدت المعاني وأخلصت الحقائق. قال أبو سعيد إذا سلمنا لك أن الترجمة صدقت وما كذبت وقومت وما حرفت ووزنت وما جزفت وأنها ما اتأست ولا حافت ولا نقصت ولا زادت ولا قدمت ولا أخرت ولا أخلت بمعنى الخاص والعام ولا بأخص الخاص ولا بأعم العام، وإن كان هذا لا يكون وليس في طبائع اللغات ولا مقادير المعاني، فكيف تقول بعد هذا؟ لا حجة إلا عقول اليونان، ولا برهان إلا ما وضعوه، ولا حقيقة إلا ما أبرزوه. قال متى؟ لا، ولكنهم من بين الأمم أصحاب عناية بالحكمة والبحث عن ظاهر هذا العالم وباطنه وعن كل ما يتصل به وينفصل عنه، وبفضل عنايتهم ظهر ما ظهر وانتشر ما انتشر وفشى ما فشى ونشأ ما نشأ من أنواع العلم وأصناف الصناعة، ولم نجد هذا لغيرهم. قال أبو سعيد أخطأت وتعصبت وملت مع الهوى، فإن العلم مبثوث في العالم، ولهذا قال القائل العلم في العالم مبثوث ونحو العاقل محسوس، وكذلك الصناعات مخضوضة على جميع من على جديد الأرض، ولهذا غلب علم في مكان دون مكان وكثر الصناعة في مقعة دون صناعة، وهذا واضح والزيادة عليه مشتغلة، ومع هذا فإنما كان يصح قولك وتسلم دعواك لو كانت يونان معروفة بين جميع الأمم بالعصمة الغالبة والفترة الظاهرة والبنية المخالفة، وأنهم لو أرادوا أن يخطئوا ما قدروا، ولو قصدوا أن يكذبوا ما استطاعوا، وأن السكينة نزلت عليهم والحق تكفل بهم والخطأ تبرأ منهم والفضائل لصقت بأسلولهم وفروعهم والرذائل بعدت عن جواهرهم وعروقهم، وهذا جهل ممن يظنه بهم وعناد ممن يدعيه عليهم، بل كانوا كغيرهم من الأمم يصيبون في أشياء ويخطئون في أشياء ويصدقون في أمور ويكذبون في أمور ويحسنون في أحوال ويسيئون في أحوال، وليس وضع المنطق يونان بأسرها، إنما هو رجل منهم وقد أخذ عن من قبله كما أخذ عنه من بعده، وليس هو حجة على هذا الخلق الكثير والجم الغفير، وله مخالفون منهم ومن غيرهم، ومع هذا فالاختلاف الرأي والنظر والبحث والمسألة والجواب سنخ وطبيعة، فكيف يجوز أن يأتي رجل بشيء يرفع به هذا الخلاف أو يحلله أو يؤثر فيه؟ هيهات هذا محال. ولقد بقى العالم بعد منطقه على ما كان قبل منطقه، فيمسح وجهك بالسلوى عن شيء لا يستطاع لأنه مفتقد بالفطرة والطباع، وأنت ولو فرغت مالك وصرفت عنايتك إلى معرفة هذه اللغة التي تحاورن بها وتجارين بها وتدرس أصحابك بمفهوم أهلها وتشرح كتب يونان بعادة أصحابها لعلمت أنك غني عن معاني يونان كما أنك غني عن لغة يونان. وها هنا مسألة، أتقول إن الناس عقولهم مختلفة وأصابعهم منها متفاوتة؟ قال متى؟ نعم. قال وهذا التفاوت الاختلاف في الطبيعة أو الابتسام؟ قال بالطبيعة. قال فكيف يجوز أن يكون هنا شيء يرتفع به الاختلاف الطبيعي والتفاوت الأصلي؟ قال متى؟ هذا قد مر في جملة كلامك.